بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، قراءة لينة أي رفيقة مرتلة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا يعني يمد الألف حرف المد. قال في الحاشية: وكان أحيانا يرجع، قال من الترجيع. قال الحافظ: وهو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده بالحلق. قال المناوي: وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، أي إذا كان. قال المناوي: وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، أي من الأريحية والانبساط وسكون النفس. وإذا قرأ الإنسان القرآن وهو في أريحية وانبساط، كان الحفظ عنده سيال، فإنه يستريح ويتلذذ بالقراءة ولا يحب أن ينقطع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتل ومد حروف المد ورجع فيها. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قوله زينوا القرآن بأصواتكم، تقدم هذا الحديث أنه على البراء، ومعناه أي بالمد والترتيل، ليس التطرب الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. قال بعضهم: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد، يعني التطريب وتلحين القرآن، هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف، فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة. يعني إذا وصل التلحين والترديد والتغني بالقرآن إلى الضرر بمخارج الحروف والكلمات، فهذا يصل إلى حد الكراهة والتحريم. وقوله في الحديث الآخر وفيه: ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حديث عن ابن عباس رضي الله عنه. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه. ومعنى تعاهدوا واقتنوه أي إلزموه، أي إلزموا القرآن على استمرار والدوام. وقوله: وتغنوا به أي اقرأه أو اقرأوه بتحزن وترقيق، وليس المراد قراءته بالألحان. وقوله في الحديث الآخر: ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قوله ليس منا أي ليس من العاملين بسنتنا، الجارين على طريقتنا. وقوله من لم يتغن بالقرآن اختلف في المراد من التغني على 5 أقوال ذكرها الحافظ في الفتح، والصحيح منها ما قال النووي في شرح مسلم أنه تحسين الصوت، أن المراد يتغنى بالقرآن يحسن الصوت، أنه تحسين الصوت، وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون، ويؤيده قوله يجهر به بحيث الآتي سيأتي، وكذا قوله حسن الترنم، فإن الترنم كما قال الطبري لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به. وقال الحافظ إن ظواهر الأخبار يرجح أن المراد به حسن الصوت، يعني المراد بالتغني تحسين الصوت، وهذا هو الصحيح. وقد تكلم وفسر العلماء كثير، فسروا هذه الكلمة بتفاسير هذا أحسنها، لأنه جاء في الحديث الآتي يجهر به يعني يقرأ به، وفي رواية حسن الترنم بالقرآن. قال ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي الحاشية هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله قال المنذري، يعني ما أذن، قال المنذري بكسر الذال أي ما استمع الله لشيء من كلام الناس، كما استمع إلى من تغنى بالقرآن أن يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو مردود. فهذا معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، استماعه لمن يقرأ القرآن ويرتله ويتغنى به، وهذا فيه فضيلة للقارئ الذي يقرأ القرآن ويتحرى ويجتهد في ترتيله، يستمع الله له ويخصه بمزيد من الاستماع. قال وقال لي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا. قال في الحاشية قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا، رواه النووي أو ذكره النووي في شرح مسلم. داود عليه السلام كان حسن الصوت، ومما يذكره أصحاب الأخبار أنه كان إذا قرأ الزبور تقف الطيور تستمع لصوته في الهواء من جمال صوته، فالله أعلم كيف كان صوته. وأبو موسى رضي الله عنه كان حسن الصوت. وقوله لحبرته لك تحبيرا، قال ابن كثير دل ذلك أي هذا الفعل تحبيره أنه لا يحبر لرسول الله، دل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، أي يعني الاجتهاد والتحبير للقرآن لإسماع الناس الصوت الحسن، مع أنه ليس المراد به الرياء، وإنما كما فعل ابن أبو موسى من أجل إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت للإنسان القرآن وحبره من أجل أن يجلب قلوب الناس القرآن مأجور، ليس المراد أنه يرائي أو من أجل يمدح، لكن نيته أن يقرأ القرآن ويؤديه حتى يؤثر في قلوب الناس، دل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطي صوتا حسنا كما سنذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. انتهى من تفسير ابن كثير. انتهينا من هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى الفتح على الإمام. قال وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وقوله الفتح على الإمام، ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الفتح على الإمام إذا تتعتع أو التبست عليه القراءة، لحديث ابن عمر هذا ولحديث أبي هريرة المتفق عليه التسبيح للرجال، وحديث سهل بن سعد متفق عليه من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال ابن حجر رحمه الله: لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى، يعني إذا كان يجوز إذا غلط الإمام واخطأ تقول سبحان الله، فمن باب أولى أنك تقرأ القرآن تفتح على الإمام. وذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة تبطل بالفتح على الإمام، واستدل بحديث علي عند أبي داود: لا تفتح على الإمام، وهو حديث تالف. وذهب ابن حزم إلى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة، والصحيح هو قول الجمهور. فائدة: قال ابن عثيمين رحمه الله: إن الفتح على الإمام في الفاتحة واجب وفي غيره مستحب. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا حديث عثمان بن أبي العاص كما ترى هو عند الإمام مسلم. وقوله حال بيني وبين صلاتي وقراءتي أي منعني لذتها والفراق للخشوع فيها. وقوله يلبسها علي أن يخلطها ويشككني فيها. وقال النووي رحمه الله على هذا الحديث كما في الحاشية ذكره الألباني رحمه الله: في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثة. وقوله وتفل، وهو نفخ معه أدنى بزار، أيضا في الحاشية، من التفل وهو أكثر من النفث، تفل لكن يكون البزاق فيه قليلاً.